الإنسان الغريب. والغريب في الغالب يكون عجيبا. السؤال: ما حكم الجراد الذي انتشر هذه الليلة في المسجد الحرام وفي سطح المسجد الحرام؟ هل هو من الصيد الذي يحرم قتله وتنفيره لقول الله تعالى: يا أيها، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة: لا ينفر صيدها. والجواب على هذا السؤال أن الجراد من الصيد وأنه لا يجوز قتله، ولكن لو دعت واحدة من هذه الجراد بغير قصد فلا شيء عليه، لأن ذلك بغير اختيار، ولكن لا تنفرها. وشكى أو سأل أو الناس لو وقعت على رأسه هل يصمد ولا يحرك رأسه لئلا تطير؟ أم ماذا يصنع؟ الجواب: لا بأس أن يحرك رأسه ولو طار، ولا يلزمه أن يصمد حتى تبقى على رأسه، لأن الإنسان إذا تحرك فإنما يتحرك لمصلحة نفسه، وهي التي جاءت إلى هذه المنطقة واحتلتها بالقوة، ولا حرج أن يتحرك الإنسان حتى تذهب، ولكن لو تعمد قتل جراده فهل تضمن لقوله تعالى: فجزاؤهم مثل ما قتل من النعم؟ الجواب: تضمن، ولكنه ليس لها مثل، فتضمن بالقيمة. فكم قيمة الجرادة؟ يقول عمر رضي الله عنه لما قيل له إن الجرادة بتمرة قال: التمرة خير من الجرادة. فإذا لم يكن لها قيمة فالاستغفار، يستغفر الإنسان ربه، وإن كان لها قيمة فإنه يتصدق بقيمتها على الفقراء في مكة. هذا هو حكم هذه المسألة التي حدثت، ولكل حادث حديث. تسميم بالمبيد هي ما سمت بالحرام، لا تسمى، لا ما سمعت انها سموها بالحرام، خارج الحرم. على كل حال هذا يرجع لغيرنا، ما اعرف انا عن هذا الشيء، لكن بالحرم لن يسموها. طيب، لا، أما الذي لا يحل عقله مثل الصراصير والكنفساء والجعل وما أشبه ذلك، هذا ليس له حكم وليس فيه تحريم. ونبدأ الآن بما بحثنا به بالأمس عن السهو في الصلاة وعن الصلاة وبالصلاة، حيث قلنا إن السهو عن الصلاة طيب دليل على أن السهو عن الصلاة مذموم، قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون. تمام. الثاني نعم السهو في الصلاة ما حكم ايش ما سمعت لا ما تقول لا بأس به أستر كيف غير ملوم لماذا لأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فهو من طبيعة البشر وما كان من الطبيعة فإن الإنسان لا يلام عليه. طيب أستر بقينا من القسم الثالث ولا نقبل اليد اليسرى إذا مدها الإنسان. نعم تفضل. الذي يحبك عليه. طيب السهو بالصلاة ما معنى السهو بالصلاة؟ التشاغل بها عن غيرها. التشاغل بها عن غيرها تمام. هذا لا شك أنه محمود لأن خير موضوع يقوم به الإنسان ويعمله هو الصلاة. نعود مرة أخرى إلى السهو في الصلاة الذي قلنا إن الإنسان فيه غير ملوم، فماذا يصنع الإنسان إذا سهى في صلاته؟ وما معنى قولنا للسهو سجدتان؟ والجواب كما ستسمعون إن شاء الله. السهو يكون تارة بالزيادة وتارة بالنقص، تارة بالزيادة وتارة بالنقص. فالزيادة مثل أن يركع ثلاث مرتين أو يسجد ثلاث مرات أو يصلي الرباعية خمسا أو الثنائية ثلاثا أو الثلاثية أربعا، هذه الزيادة إن تعمدها الإنسان بطل الصلاة، وإن سهى وهو موضوع تحتنا فإنه يجب عليه أن يسجد سجدتين بعد السلام، يجب أن يسجد سجدتين بعد السلام. انتبه. فإذا صلى الظهر خمسا وفي أثناء التشهد ذكر أنه صلى خمسا يستمر كمل ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر خمسا فلما انصرف وسلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة، أزيد في الصلاة. لماذا استفهموا عن زيادة في الصلاة؟ لأنه صلى خمسا والوقت هو وقت التشريع يمكن أن يزاد في الصلاة، لكن لو صلى إمامنا اليوم خمسا هل نقول له أزيد في الصلاة؟ ليش؟ انتهى وقت التشريع. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالوا صليت خمسا قال أما إنه لو حدث شيء لأنبأتكم به. انتبه للنقطة هذه، أما إنه لو حدث شيء لأنبأتكم به، فيدل على أن ما لم ينبئ به الرسول عليه الصلاة والسلام فالأصل بقاؤه على ما كان عليه. وخذ هذه قاعدة مفيدة تنفعك في كل أبواب الفقه، أن ما لم ينبئ به الرسول عليه الصلاة والسلام فالأصل بقاؤه على ما هو إيش؟ على ما هو عليه. طيب أذكر الآن مثال لهذه القاعدة. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، تقول أفطرنا في يوم غيم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. هذا لفظ الحديث. فهل في هذه الحال يجب القضاء على من أفطر قبل غروب الشمس أو لا يجب؟ يعني ظن أن الشمس غربت فأكل وشرب ثم تبين أن الشمس لم تغرب، هل يلزمه قضاء هذا اليوم أو لا يلزمه؟ هو أمسى لما رأى الشمس أمسى، لكن هل يلزمه قضاء ذلك اليوم لأنه تبين أنه أكل في النهار أو لا يلزمه؟ نقول لا يلزمه، لأنه لو لزم القضاء لأنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين أفطروا أن يصوم، كما قال في الصلاة لو حدث شيء لأنبأتكم به، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم، ولو كان واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا محفوظا لأنه يكون من شريعة الله، وشريعة الله تعالى لا بد أن تكون محفوظة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب استمع إلى بقية حديث ابن مسعود، أما إنه لو حدث شيء لأنبأتكم به ولكني بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه وليسجد سجدتين بعد أن يسلم. إذا سهل الإنسان فزاد في الصلاة ماذا يصنع؟ ماذا يعمل؟ قم يسجد سجدتين بعد السلام ثم يسلم. تمام. إذا ذكر في أثناء الزيادة قام إلى الخامسة في الظهر ولما قرأ الفاتحة ذكر أن هذه الخامسة، فماذا يصنع؟ يكمل الخامسة ثم يسجد السهو. لماذا تقول يكملها؟ لأنه شرع في القراءة. طيب هذا جواب، هل عند أحد منكم ما يخالف هذا الجواب؟ شيخ ينزل على طول، تأكد من هذه الخامسة، لكن قرأ الفاتحة يرجع. بس هذان قولان متضادان، من عنده قول ثالث؟ أيضا القول الثالث. أيهما أرجع؟ ثاني. طيب أحد يقول الأول وأحد يقول الثاني، لكن الأرجح الثاني أنه إذا ذكر أنه في ركعة زائدة وجب عليه الرجوع على طول، لأنه لو استمر في زيادة متعمدا، والزيادة متعمدا تفضل الصلاة، إذا لا بد أن يرجع ويتشهد ويسلم ثم يأتي للسهو سجدتين ويسلم. وقد توهم بعض طلبة العلم وظن أنه إذا شرع في القراءة لا يرجع، كما أنه لو قام عن التشهد الأول لم يرجع، لكن بينهما فرق. القيامة الشرط الأول قيام النقص فلا يرجع إليه إذا انتقل عن محله، أما هذا فرجوع عن زيادة، فبينهما فرق. سؤال: رجل سلم الظهر من ركعتين، سلم من ركعتين ثم ذكر وأتم، فمتى يسجد؟ يسجد قبل السلام. لماذا؟ لأنه في الزيادة يسجد بعد السلام، وفي النقصان يسجد قبل السلام. هذه قاعدة صحيحة، لكن تطبيق هذا المثال عليها غير صحيح. متى يسجد؟ بعد السلام. كيف يسجد بعد السلام وهو ناقص؟ هي تنسوا بعد السلام، لكن كيف يسجد السوء بعد السلام وهذا ناقص؟ الجواب: يسجد بعد السلام لأن هذا زيادة. ايش الزيادة؟ السلام في أثناء الصلاة زيادة. ولدينا دليل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاته العشي، والعشي آخر النهار من الزوال إلى الغروب، وإحدى صلاته العشي ما هي؟ إما الظهر أو العصر. وسلم من ركعتين، سلم من ركعتين، لكنه سلم منقبض الخاطر، منقبض الخاطر، لأن عبادته لم تتم، لكنه لا يدري ما الذي قبض خاطره، فتقدم إلى خشبة معروضة في المسجد ووضع إحدى يديه على الأخرى واتكى هكذا كأنه مغموم، كأنه غضبان. ليش؟ لأنه لم يتم العبادة، وهذه تعتبر من عناية الله بالعبد، أنه إذا فقد شيئا من طاعة الله انقبض خاطره حتى ينتبه لذلك. اتكى عليه الصلاة والسلام على يديه وشبك بين أصابع حافلة، والصحابة رضي الله عنهم مع محبتهم له ومع حسن خلقه ولين عريفته يهابونه أعظم من أي إنسان، وفي الصحابة معه في تلك الصلاة أخص أصحابه به أبو بكر وعمر. فهذا أي كلمات، هذا أي كلمات، لأن الله ألقى عليه الهيبة عليه الصلاة والسلام. لكن هناك رجل في القوم كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يمزح عليه، يديه طويلة فيسميه الرسول عليه الصلاة والسلام يا ذا اليدين. ومعلوم أن الشخص إذا كان بينه وبين الآخر ممازحة يضرب عليه أكثر من غيره، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ شوف هذا الكلام، الصبر والتقسيم، يذهب المتكلم والمنطقي يريد أن يبحث عن مثل هذا السبب والتقسيم، يبقى يمكن نصف نهار يفكر ما يجب. هذا صحابي، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ القسمة العقلية تقتضي أنه إما ناسي أو أن الصلاة مقصورة لأن الزمن زمن تشريع. شيء ثالث لا يمكن أن يقع من رسول، ما هو؟ أن يتعمد السلام قبل التمام. ولفقه هذا الصحابي لم يذكر هذا القسم الثالث الذي تقتضيه القسمة العقلية، لأنه مستحيل في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت معنا؟ مش قلنا ليش تقول إني معكم؟ ما الذي قلنا يا أخوان؟ قلنا إن الصحابي الجميل قال أنا خيف عن كثرة الصلاة، هذا سبب تفصيل. بقي ثالث، اسم ثالث وهو أن يتعمد التسليم قبل الثمان، هذا مستحيل في حق الرسول، ولهذا لم يقل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم أنسى ولم تقصر. خبر من أصدق القائلين من الخلق، لم أنسى ولم تقصر. تبه، أخبر أنه ما نسي ولا قصر في الصلاة. وأصدق الخلق من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف يقول هذا الكلام؟ الصحابي اللذين لما قال لم أنسى ولم تقصر علم أنه لا يمكن أن يكون هذا من باب التشريع وأن الصلاة قد قصرت، لأنه نفى أن يكون مشروعا. بقي النسيان والنسيان محتمل. فقال بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. كيف الرسول يقول لم أنسى وهذا يقول بلى قد نسيت؟ لأن نسيان الرسول أنه نافي وارد ولا غير وارد؟ وارد. فلذلك قال بلى قد نسيت. فانظر كيف أنسى الله نبيه هذا ولم ينس هذا الصحابي. فاجتمع عند الرسول عليه الصلاة والسلام الآن، اجتمع ما يعتقده في نفسه أنه لم ينسى، وما أورده هذا الصحابي أنه ناس. يحتاج الواقع إلى حكم ثالث يحكم بينهما. فالتفت الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة وقال لهم أحق ما يقول لدي؟ قالوا نعم. منهم من قال نعم باللفظ، ومنهم من أومى هكذا يعني نعم. فتقدم إلى مكانه وصلى ما بقي، ثم سلم، ثم سجد سجدتين بعد أن سلم، ثم سلم. وهذا سلام عن نقص، سجد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد السلام. لماذا؟ لأنه زيادة، وفراق ما نقص. كم صلى الظهر الآن؟ أربع، وزاد التسليم فهو زيادة. طيب، إذا كان النقص واجب فإنه يسجد قبل السلام. دليله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في صلاة الظهر من الركعتين ولم يجلس للتشهد. قام ولم يجلس ولم يسبح به. لماذا؟ لاحتمال التشريع. يمكن أنه نسخ التشهد الأول فقام ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما سجد سجدتين ثم سلم، فكان السجود هنا قبل السلام، لأنه عن نقص. طيب، مثل ذلك لو أن الإنسان لم يقل سبحان ربي العظيم بالركوع، لو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم بالركوع وقام، فماذا يسجد؟ قبل السلام أو بعد؟ نسي أن يقول سبحان ربي العظيم بالركوع يسجد متى؟ قبل السلام. ليش؟ قبل السلام. لأنه عن نقص. ولكن هذا إذا كان النقص واجبا، يعني من الواجبات. أما إذا كان النقص ركنا كبد فإنه يختلف عن النقص الواجب. إذا كان النقص ركنا وجب عليه أن يرجع إليه، يجب أن يرجع إليه ما لم يصل إلى محله من الركعة الثانية. فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية قامت الركعة الثانية مقام الأولى. وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد السهو بعد السلام، قبل السلام بعد السلام قبل. بعد السلام قبل السلام بعد السلام. نمشي إلى إلى إلى طلوع الشمس، نشرح لكم الموضوع بعد السلام. طيب مثاله رجل قام إلى الركعة الثانية بعد السجود الأول في الركعة الأولى مباشرة، واشترط الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية. فلما كان في أثناء الفاتحة ذكر أنه لم يسجد إلا مرة واحدة، ماذا نقول؟ نقول ارجع واجلس وقل رب اغفر لي وارحمني ثم اسجد ثم قم واسجد للسهو بعد السلام. واسجد للسهو بعد السلام خلافا لكم أو لجمهوركم. لماذا؟ يعني زيادة الآن، إيه زيادة القيام هو زيادة، هذا القيام زيادة. إن نجل أرجع وكمل الناقص ثم اسجد بعد السلام. طيب ما لم تصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فإن وصلت إلى موضعه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى، تكون الثانية بدلا عن المنقوصة وتكون هي الأولى. المثال رجل قام من الركعة الأولى حين سجد السجدة الأولى وقرأ الفاتحة وما تيسر وسجد وجلس بعد السجدة الأولى، في أثناء الجلوس ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا مرة واحدة، فالآن يرجع ولا ما يرجع؟ ليش؟ لأنه لو رجع ما يجلس، لو رجع الآن يجلس، ما نقول رح قم وانت ارجع، نقول خلاص وصلت إلى مكان من الركعة الثانية تكون الركعة الثانية هي الأولى واستمر في صلاتك. كم يأتي بعد ذلك من الركعة؟ أربع ركعات، هذه والثاني والثالث والرابع، والأولى تلقى. ومتى يسجد؟ بعد السلام لأنه زيادة. أفهمتم الآن؟ صار هناك فرق بين ترك الواجب وإيش؟ ترك الركن. ترك الواجب يسقط إذا تجاوزت محله ونسيته سقط ووجب أن تسجد قبل السلام. الركن لا، يجب أن ترجع إليه ما لم تصل إلى موضعه من الركعة الثانية فتقوم الثانية من المقام الأولى، وعلى كلتا الحالين يجب أن تسجد بعد السلام. طيب بقينا هذه الزيادة والنقص، الزيادة والنقص خير إن شاء الله. طيب وذكرت الآن، هل تريدون أن نجري هذا العام مسابقة كما أجرينا في الأعوام الماضية، أو تقولون إن الوقت قد ضاق؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. طيب أنا أطلب من كل واحد عنده علم من فنون العلم يتقدم إلينا بسؤال. المفسر يعطينا آية، المحدد يعطينا حديث، رجل الدجال يعطينا رجل. التوحيد والعقيدة يعطينا. الفيزة يعطينا. الكهرب يعطينا. ايش؟ كيمياء. العام طولناها يا شيخ. عشرة أسئلة، نبي أكثر عشرة. ما في مراجع يا شيخ. من كل فن سؤال واحد. نعم؟ لا أسئلة، إذا كنتم تريدون ذلك فهيئوا لنا هذا. ويكون إن شاء الله تسليم هذه الأسئلة يوم السبت، لأن يوم الجمعة ما في دراسة. في الصباح. شيخ ما في مراجع. على رأيكم، على رأيكم. طيب الآن فهمنا الزيادة والنقص، بقينا في الذي يرد كثيرا وهو الشك. وما أكثر الشك؟ الشك يجب أن نعلم أنه لا يعتد به ولا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع. انتبه وريح نفسك، لا تلتفت للشك في ثلاثة مواضع.